وهذا السؤال الخامس عشر: هل يجوز إعطاء زكاة الأخت لأختها مع العلم أن الأخت الثانية تطالب أختها بدين فتعطيها الزكاة حتى ترد إليها الدين؟ هذه حيلة، لا ينبغي للأخت أن تصنع هكذا مع أختها. وإذا كانت هذه الأخت قد فتح الله عليها وعندها من المال وأغناها الله، ألا تخجل من نفسها وترى أختها تحتاج إليها فتذهب وتعطيها الزكاة بل وتريد منها أن تسدد الدين؟ هذه كارثة، أي أخوة هذه وأسفاه. فنقول لأمثال هؤلاء: اتقوا الله في أنفسكم، لا سيما من فتح الله عليهم بالمال، تصدق فلك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، وانظر كيف سيفتح الله عليك وأنت موقن أن الله كريم يعطي عباده ويضاعف ويضاعف لهم. فتعطي أختك ما تستحقه وتزيدها لأنها أختك، وأنت تريد إكرام هذه الأخت، ويعطيك الله عز وجل من أبواب الرزق من حيث لا تحتسب. أما هذا الحساب الشديد ولا تعطيها إلا الزكاة التي هي أوساخ الناس، هذا شيء حقيقة لا ينبغي، إلا إذا كان الرجل لا يستطيع، ما عنده شيء إلا زكاة ماله، فنعم نقول اعطي لقريبك أو لأختك أو لمن كان من محارمك وجزاك الله خيرا، ولك أجر الصدقة ولك أجر القرابة. أما عندك أموال وفتح الله عليك وتجارات وتذهب إلى أختك وأقربائك تعطيهم الزكوات أوساخ الناس، أعطيهم مما فتح الله عليك، ولتفرح أن يكونوا أغنياء مثل غنائك ولا يكونوا فقراء يتكففون الناس. وعلى كل حال نرجع للسؤال فنقول: الله يقول وآتوا الزكاة، فيجب أن تأخذي هذه الزكاة وتعطيها لمن يستحقها ولو كانت الأخت كما ذكرت في السؤال لحاجتها، لكن لا يكون هذا الأمر فيه حيلة، سأعطيك الزكاة حتى ترد الدين الذي عليك، هذا لا يجوز. اعطيه الزكاة، إن رد الدين فجزاه الله خيرا، إن لم يرد الدين فلا تطالبه بالزكاة فتقول له اعطيني الدين فأنا أعطيتك الزكاة بالأمس، هذا لا يجوز.